وتدقيق، وإلا الرجل لا نعرف إلا أنه على السنة من مشايخنا رحمة الله عليه. قال: ما معنى عرب مستعربة؟ أي التي ليست كانت عربية في الأصل وإنما تلطت وتحالفت بالعربي فانفتق اللسان عن لغة عن اللغة ماذا؟ العربية. هذا هو. يقول: نحن معتمرين نود الذهاب إلى مكة غدا إن شاء الله، لكن صاحب المكتب قال لنا الإحرام سوف يكون من الفندق المجاور للحرم وليس من الميقات، هذا العمل الإحرام من الفنادق جائز؟ طبعا هو هذا هو يقصد صاحب الحملة الإحرام، يعني لباس الإحرام، لباس هذا الإزار والرداء ليس إحراما، ليس إحراما، الإحرام هو عقد النية بماذا؟ بالتلبية، بنية النسك سواء حج أو عمرة تعقب وتلبي بها، هذا هو الإحرام. أما اللبس الإزار والرداء هذا لا يسمى إحراما، يسمى لباس، لباس من أراد الإحرام، ملبوسات المحرم أو ما يعني ما يجوز للمحرم لباسه فهو لباس المحرم ليس هو الإحرام، واضح؟ فإن كان أنه قال لكم تلبسون، نعم السنة أن يلبس الإحرام، أن يلبس لباس الإحرام ويعقد من ماذا؟ من الميقات. لكن إن قال لكم لا تفعلوا ولن يقف معكم هناك في الميقات فلا حرج من لبسه، لكن لا تعقد النية وتلبي إلا عند ماذا؟ عند محاذاتك للميقات، ميقات المدينة ذي الحليفة. هذا يسأل قال: إذا عرف الإيمان بأنه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل بالجوارح، أين يدخل عمل القلب وما الفرق بين عمل القلب وقول القلب؟ هذا قد بيناه في اللقاء الذي مضى وفسرنا كلام الأئمة ومرادهم في هذا المقام، وأين يدخل ومتى يدخل ومتى لا يدخل، فراجعه بارك الله فيك. نعم، يقول: ما الفرق بين إقامة الحجة وتنزيل الحكم على شخص وقع في بدعة أو فسق، وهل هما إقامة الحجة وتنزيل الحكم بالبدعة لأي شخص من العلماء أو للعلماء؟ إيش هذا الخلط؟ ما الفرق بين إقامة الحجة وتنزيل الحكم؟ إقامة الحجة بيان الحق للخلق، إظهاره وبيان الدليل له أن ما فعله أو وقع فيه أو ارتكبه مخالف للدليل، مخالف للحق، هذا إقامتها وبيانها بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، واضح؟ تنزيل الحكم يريد الحكم على المعين، هذا باب الأحكام غير باب إقامة الحجة. فالمرء إذا وقع في مثل هذا الأمر في المخالفة وبين له الحق استحق أن يوصف بماذا؟ بما يوصف به. لكن إذا وقع إنسان في ومن أهل العلم من يفرق في باب البدع بين البدع الظاهرة البينة من الرفض والتصوف والأشعرية والاعتزال والإرجاء وغير ذلك، فإذا وقع فيها يوصف بأنه ماذا؟ مبتدع، ويبين له الحق ليرجع إلى السنة. لكن ثمة أمور خفية قد يقع فيها وله لا يشعر فيبين له الأمر فيها إذا كانت خفية. وتنزيل الأحكام، نعم هذا أمر مهم جدا أن يعرف أنه ليس لأحد الناس، إنما يوكل أهل العلم العارفين به وبأسبابه، العارفين به وبماذا؟ وبأسبابه. وهذا قد بيناه في لما تكلمنا عن ضوابط الجرح والتعديل في شروط المعدل والجارح والمتكلمين في هذا الباب. هذا الباب باب عظيم وخطير كما قلنا. نعم ليس كل من قيل بأنه عالم، انتبه هذا ليس قدحا في العلماء،